السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية قال عنها بعض أهل العلم إنها آيات الوصايا العشر، ودائما وأبدا خير الوصايا هي تلك الوصايا التي وصى بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة الميمونة. فآية الوصايا العشر، من العلماء من قال هي المذكورة في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، ومن العلماء من قال هي هذه الآيات التي بين أيدينا في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في عشر وصايا. فكما سلف وصايانا ليست مستقاة من وصايا رئيس جماعة أو أمير جماعة أو وصايا العشر لحسن البنا رحمة الله عليه، ولا وصايا لإلياس الحسن إمام جماعة التبليغ. وصايانا وصايا ليس فيها خلل ولا زيغ أبدا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن البشر قد يصيبون وقد يخطئون، ولا يخفى عليكم أن مقولة بعض البشر قد تكون صالحة في مكان ليست بصالحة في مكان آخر، وصالحة في زمان وليست بصالحة في زمان آخر. وها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجل ممن ذكرناهم بمئات المرات، كان يقول في شأن أهل البدع الذين عاصروه، كان يقول بيننا وبينهم الجنائز، أي أن جنائزنا يحضرها عدد كبير، جنائز أهل السنة يحضرها عدد كبير، وجنائز أهل البدع يحضرها عدد قليل. ولكن لما لم يكن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام خلف هذا القول. فلما مات جمال بن عبد الناصر الاشتراكي حضرت جنازته الملايين، ولما مات الخميني الشيعة الرافضي كذلك حضرت جنازته الملايين من البشر. فلما كان كلام الإمام أحمد كلام بشر إذن عرض للانتقاد، لكن الكلام الذي ليس فيه خلل ولا اعوجاج ولا يمل من كثرة الترداد ولا يبلى هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لنا وصايا فخير وصايا وصايا وصى بها ربنا سبحانه وتعالى. نعم البشر قد يوصون بوصايا طيبة نافعة، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون ويجتهدون ويخطئون. أما ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل يا رسول الله لأهل الشرك هؤلاء الذين حرموا أشياء أحلها الله وأحلوا أشياء حرمها الله، يا هؤلاء تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يا هؤلاء تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لا ما أملت عليكم الشياطين، لا ما أملت عليكم شياطينكم ولا أهواؤكم ولا أئمة الضلال فيكم. فقد سبق أن أئمة الضلال حرموا أشياء أحلها الله، كهذا عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام، كان يعمد إلى الناقة التي ولدت خمسا فيشق أذناها ويسميها سائبة لا يركبها شخص ولا يحلبها شخص إلا سدرة الأصنام، ويعمد إلى جمل ذكر لقح عددا من الإبل عددا معينا فيسميه حام أي محمي الظهر لا يركبه أحد، ويحرم أكله ويحرم بيعه وشراؤه ووقف على الآلهة والأصنام. وفي ذلك وغيره قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. من العلماء من قال إن كلمة لا هنا زائدة، والمعنى أن تشركوا به شيئا، ودخلت كلمة أو حرف لا لتقوية الكلام، وهذا له نظير في كتاب الله، منها: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فالمعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لكن لتقوية الكلام قيل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ونحوه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فالمعنى حرام على قرية أهلكناها أي ممنوع على قرية أهلكناها رجوع إلى الدنيا، فالمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، لكن زيدت لفظة لا لتقوية الكلام، كما تقول: لا والله ما مست يد الرسول الله يد امرأة، المعنى لا والله، وأتي بكلمة لا لتقوية الكلام، تقول: لا والله ما أنا آكل، لا والله ما أنا بآكل، يسوغ أن تقول والله ما أنا بآكل بدون لفظة لا، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، معناها ليعلم أهل الكتاب. قال تعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأعظم شيء حرم علينا أن نجعل لله شريكا سبحانه، وهذا أصل الأصول على الإطلاق، فكما سلف مرارا نحن كمسلمين نخالف غيرنا من أهل الملل والنحل بأننا نقر لله بالوحدانية وأنه لا شريك له، غيرنا يدعي أن لله الشريك أو المثيل أو الند أو الصاحبة أو الولد، ألا تشركوا به شيئا. ولقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ووصاكم بالوالدين أن تحسنوا إليهما إحسانا. ولا أخفى عليكم أن الوصية بالوالدين جاءت دائما بعد الأمر بعبادة الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك في السنة: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وفي الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وحقوق الوالدين. فهذا يدل على أن لبر الوالدين منزلة عظيمة من بين سائر المنازل، وللعقوق عقوبة كبيرة من بين سائر الجرائم. ولا يخفى عليكم أن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء، فالبار بوالديه دعاؤه أقرب إلى الاستجابة من غيره. ويكفي أن أويس القرني الذي كان مصابا بالبرص الذي يعجز الأطباء عن دوائه كان بارا بوالديه فدعا ربه أن يذهب ما به من برص فشفاه الله إلا موضع إصبع في بطنه كدليل على أنه كان به برص. فبر الوالدين سبب في إجابة الدعاء، دليله حديث ويث القرني، ودليله حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، دعوا الله بصالح أعمالهم فكان من دعاء أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران الحديث. وفي نفس الوقت العقوق سبب لإجابة الدعاء فيه، ويكفي فيه كدليل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جريج العابد ودعوة أمي عليه إذ قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميامين، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميامين. وكان كذلك. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ولا يخفى عليكم أن الأم مقدمة على الأب في البر وحسن الصحبة، من أحق الناس بحسن صحابات أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال تعالى وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الآية من إملاق والأخرى خشية إملاق سارق، ولا تقتلوا أولادكم من فقر حال بكم، ولا تقتلوا أولادكم من فقر يتوقع حلوله بكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر بسبب فقر أنتم فيه، وكذا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية فقر متوقع، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر قيل منه أصحاب الرايات البغايا، كن في الجاهلية يعلن عن هويتهن في البغاء، فتعلق المرأة راية على بابها يعرف أنها بغي من البغايا، فيأتيها الفساق والفجار من أمثالها معلنة عن هويتها، فهذه فواحش ظاهرة وفواحش باطنة كاتخاذ الأقدام اتخاذ العشيقات. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إذ قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وليضاف إلى هذه الأصناف الثلاث أصناف أخر أضاف البعض أصنافا كقطاع الطريق، إذ الله قال في شأن حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فوضيف حد الحرابة ووضيف قتال الفئة الباغية، وإن طيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، من قوله فقاتلوا التي تبغي ما يدل على جواز قتال الفئة الباغية، وفعل فعل قوم لوط على رأي لبعض العلماء أنه يقتل، حيث حسن هذا البعض حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصية الله لنا لعلنا نعقل عنه المراد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي بطريقة حسنة، كأن تثمروا مال اليتيم، كأن تحفظوها له، إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي إذا بلغ الأشد فادفعوها إليه. ولكن هنا للعلماء قولان، هل يعطى الفقير ما له عند بلوغ الأشد أم أنه ينظر إليه عند بلوغ الأشد؟ هل هو عاقل أو ليس بعاقل؟ ففريق من المالكية يقولون لا بد مع بلوغ الحلم من التثبت من العقل والاعتبار، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أي أبصرتم منهم عقلا حسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشد، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول بعض العلماء إذا كان الله سبحانه جعل تطفيف الكيل والميزان، التطفيف الذي هو النقص اليسير في قفاء، النقص اليسير في قفاء، يعني مثلا تبيع الكيلو 950 جرام، أنا أشتري منك كيلو تعطيني إياه 950 جراما، دخلتني 50 من الجرامات. إذا كان الله قد جعل هذا التطفيف كبيرة وبالاتفاق كبيرة، فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس كلها، يأكل الكيلو كله ويسلب الناس أموالهم؟ إذا كان الله قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وتوعدهم بالويل، وهم الذين يبخسون الناس بخسا قليلا، فما ظنك بالذين يأكلون أموال الناس، أموال الناس كلها غير مبالين ولا مهتشين. يسمين علماء تنبيهم بالأدنى على الأعلى، تنبيهم بماذا؟ بالأدنى على الأعلى. له أمثلة في الكتاب العزيز متكررة، قوله تعالى بطائنها من استبرق، إذا كانت بطائن الفرش من استبرق فما ظنك بالظواهر، عرضها السماوات والأرض، تنبيه بهذا الأدنى على الطول. كذلك من السنة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه ورأسه وجه حمار؟ إذا كان الذي يتوضأ ويصلي ويذهب مع المسلمين في الجماعة لكن يرفع رأسه قبل رأس الإمام يخشى عليه أن يتحول وجهه إلى وجه حمار، فما ظنك بالذي لا يصلي؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن أصحاب له يتوضؤون ولكن لا يحسنون الوضوء فيتركون جزءا من الرجل لا يمسح، فينادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فما ظنك بالذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان المطفف الذي ينقص شيئا يثيرا، ينقص شيئا يثيرا، توعده ربه بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما فائدة التعقيب بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ هذه لا فقه ولفتة طيبة وفي ذات الوقت تحذير من أمر، فإن الشخص منا قد يأتي يزن مثلا كيلو قل انظر هل الكفة امام الكفة ام لا. يضع حبيت لب مثلا ويرفعها ويجلس مترددا ترددا شديدا. اذا رفع شيئا يقول اخشى ان اكون قد ظلمت. نقص شيئا يقول اخشى ان اكون قد بخلت. ويجلس في حيرة. فلرفع هذا الحرج وتلك المعاناة ولإبعاد هذه الوساوس قال تعالى في كتابه الكريم بعد قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا تجلس توسوس انتهى الأمر. مش هتجلس طول اليوم تزن كيلو الكفة أمام الكفة أم ليست أمام الكفة. تجلس في حيرة وقلق. فلا رفع الحرج. قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا في قولكم ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو كان من تكلمتم شهدتم عليه من الأقربين ولو كان ذا قربى. وقد روي أن عبد الله بن رواح ذهب إلى اليهود فقال لهم يا معشر يهود إني قد جئتكم والله من عندي أحب خلق الله إلي محمد رسول الله ويشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أقول بالحق. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض. أي بالحق قامت السماوات والأرض. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عهد الله شامل لكل العهود سواء العهود التي أخذها الأنبياء على أممهم سواء العهود التي بين البشر كعقود الأنكحة وعقود البيوع سواء العهود التي بيننا كمسلمين وبين الكفار. فكل هذه العهود وغيرها من العهود كلها يلزم الوفاء بها حتى مع الكافر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا نص عام يشمل كل عقد مع الله سبحانه مع البشر مع المسلمين مع الكفار في الأنكحة في البيوع في الشروط. كل العقود يوفى بها إلا عقدا أحل حراما أو حرم حلالا. قال تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون وتعتبرون وأن هذا صراطي مستقيما. تلك الوصية العاشرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ما معنى تماما؟ قال بعض العلماء تاما كاملا. على الذي أحسن. من الذي أحسن؟ قالوا إنه موسى صلى الله عليه وسلم. أن أتينا موسى الكتاب كاملا تاما متفضلين به عليه لكوني عليه الصلاة والسلام قد أحسن. فهذا من أشهر الوجوه في تفسير الآية الكريمة وإن كانت هنالك وجوه أخرى. ثم أتينا موسى الكتاب منة منا وفضلا ومنه الألواح التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. آتيناه الكتاب فيه موعظة وتفصيلا لكل شيء فتماما مفسرة كما قال بعض العلماء بقوله تعالى في شأن الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال تعالى تماما أي تاما، وكتبنا له فيها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فهذا تفسير تماما على الذي أحسن وهو موسى عليه السلام على هذا القول، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. استفيد منه أن الذي يحسن يكرمه الله سبحانه وتعالى، الذي يحسن يكرمه ربه تبارك وتعالى. وكما يقول فريق من علمائنا ما رأينا أبدا أضر على العبد من معصيته لربه سبحانه وتعالى، وما رأينا أبدا أنفع للعبد من طاعته لله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في المعصية في ترك المعصية إلا حفظ المروءة وحفظ العرض وسلامة البدن وراحة البال والأنس مع الله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر، فكان هذا كفيلا عند العقلاء بالابتعاد عن المعصية. فالطاعة تورث انشراحا في الصدر، تورث هدوءا للبال، تورث قوة في البدن، تورث قربا من الله، تورث نورا وبصيرة. وأنت مبصر وأنت متخفف من الذنوب ترى الأمور على وجهه، وأنت مذنب مثقل بالذنوب ترى الأمور على وجه آخر غير هذا الوجه الأول. قال تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. بعد أن ذكر الله منته على موسى عليه السلام ذكر منته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، كما قال فئة أخرى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم يهتدون. بعد ذلك ذكر ما من به على النبي محمد وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهنا أيضا ثم آتينا موسى الكتاب تماما، وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك عليك يا رسول الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبارك، مبارك متكاثر خيره، فدائما الخير في هذا الكتاب العزيز، الخير والبركة في هذا الكتاب العزيز. كلما قرأته وتدبرته ثبت، تقرأ مجرد قراءة ثاب وترتفع درجاتك، تقرأ وتتدبر فالثواب أعظم، تقرأ وتتدبر وتعمل فالثواب أعظم وأعظم وأعظم. هكذا كل كلمة في القرآن وكل آية في القرآن إذا تأملتها خرجت منها ولا بد بإفادة بإذن الله عز وجل، وهذا من بركة هذا الكتاب العزيز. قارئه يرق قلبه وينزرف الدم من عينه، ينزرف الدم من عينه، يصحح معتقده، كذلك يتخلق بكريم الأخلاق ويتجمل بجميل الآداب، يحمل على البر والتقوى، ينهى عن الإثم والعدوان، يأمر بكل جميل وينهى عن كل قبيح، يذكرنا بأسوتنا وقدوتنا رسل الله الكرام. شرع لنا ربنا في أحسن التشريعات وأكمل التشريعات. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك في كل أوقاته وأحيانه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يناشدكم ربكم باتباعه، فاتبعوه واتقوا أي اتقوا مخالفته، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا أي أنزلناه لكي لا تقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنزلنا الكتاب على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم لئلا تعتذروا يوم القيامة قائلين إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. تقولون يوم القيامة قد نزلت التوراة على اليهود ونزل على النصارى الإنجيل، وأما نحن فليس لنا كتاب ولم ينزل علينا كتاب يا رب. لو نزل علينا كتاب يا رب لكنا أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. فحتى يقطع هذا التعليل ذكرت الآية الكريمة أن تقولوا، أي أنزلناه مبارك لكي لا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. كنا أميين لا نعرف نقرأ ولا نكتب ولا ندرس ولا سمعنا عن كتابهم إلا أنه كتاب فقط، كم محتوياته ما درسناه. فلقطع هذا العذر أنزلنا عليكم هذا الكتاب المبارك. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي وأعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ماذا ينتظر هؤلاء المشركون؟ ما الذي ينتظرونه؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب حينئذ. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك للفصل بين العباد كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي بعض آيات ربك؟ فأي شيء من هذه الثلاث إذا جاء ليس لكم من أمركم وفي أمركم خير أهل الشرك. إذا نزلت الملائكة فيتنزل بالعذاب، إذا جاء ربك لفصل القضاء بين العباد فلن تروا خيرا لأنكم ما قدمتم خيرا، إذا أتت بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ذات ليلة أو ذات يوم وقد آلت الشمس إلى الغروب يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب تخر تحت العرش ساجدة ثم تستأذن ربها للطرور فيؤذن لها، وذلك في كل يوم. فإذا كان بين يدي الساعة سجدت جاءت تستأذن ربها للسجود فيقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس كلهم آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا المعني عند جمهور المفسرين بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك قيل إنها طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قل انتظروا، قل يا رسول الله لهؤلاء المجادلين لك من أهل الشرك انتظروا فإنا معكم منتظرون، كقوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا إخبار أو طلب على سبيل التهديد أيضا لأهل الشرك. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصبحوا مللا ونحلا وفرقا، لست منهم في شيء، إنما أنت يا رسول الله على الإسلام وفي طريق الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فبعضهم آمن ببعض الكتاب وبعضهم كفر بالبعض، بعضهم عبد العزير وبعضهم عبد المسيح إلى غير ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي وليس منك أيضا في شيء، ولست بمسؤول عنهم وعن جهلهم وعن ضلالهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر قابل للتصحيح، أما ما وراءه من زيادات كلها في النار أو إلا السواد الأعظم أو إلى غير ذلك، فكلها فيها في أسانيدها نظر والله أعلم. ثم إن الناس ينزلون الآن تنزيلات خاطئة، فبعض الذين قل علمهم ينزلونها على الجماعات المجتهدة لنصرة دينها، سواء كانت على خطأ بعض الشيء أو على صواب، ولكن ليس الأمر كذلك إذا قطعت أن كلها في النار، إنما ذلك منزل على الطوائف التي حادت عن طريق الإسلام، كطائفة الخوارج مثلا، أو طائفة المرجئة، أو طائفة البهائية الذين خرجوا من الإسلام قاطبة، أو الشيعة الروافض البعداء البغضاء الذين ينالون ولا يزالون من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبعضهم يدعي كذبا وزورا أن القرآن محرف، بل وبعضهم يدعي أن عليا كان أجدر بالرسالة والنبوة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل قد خان، إلى غير ذلك من هذه الدعاوى. هؤلاء الذين انتسبوا إلى الإسلام ظلما وزورا هم أولى وأليق بأن تنزل عليهم تلك الأحاديث والله أعلم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآية بعمومها تنهى المسلمين عن الفرقة وتنهى المسلمين عن الاختلاف، فكل ما من شأنه أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد بها عن الكتاب والسنة وأن يورثها العصبية وأن يقذف فيها العصبية فهو مذموم. فهذه الجماعات التي أنشئت في بعض البلاد وتحزبت تحزبات سخيفة سمجة شتتت شمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم ينتظم معهم لا يوقرونه ولا يجلونه ولا يبجلونه مهما كان، والمنتظم معهم إن كان غبيا منحرفا يوقرونه. هؤلاء فرقوا المسلمين ولهم سلف سيء، أسوأ السلف هو عبد الله بن أبي بن سلول، لما حاول أن يثير نارة جاهلية بين المهاجرين والأنصار، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر فكسع مهاجري أنصاريا، فنادى الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجري يا للمهاجرين، فانتصرت لهذا فئة وانتصرت لذاك فئة حتى أوشكوا أن يتضاربوا بالجريد وبالنعال، فقال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. قال ذلك لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأراد أن يثيرا نعرة جاهلية بين المهاجرين وبين الأنصار. فكل الفرق التي من شأنها أن تمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتتحزب وتتخذ لنفسها كبيرا أو أميرا ويشق عصا المسلمين ويحارب من لم ينتظم معه إلا أن يتألف قلبه أو يداريه أو يواريه، كل هؤلاء ظلمة أثمة يفرقون شمل أمة محمد ويبتعدون بعيدا بعيدا عن النص. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأحذر إخواني من الانتظام مع هؤلاء الذين يشتتون شمل أمة محمد ويفرقون أمة محمد. فلنتعاون جميعا كمسلمين على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. أما هذه الإصلاحات السخيفة التي استحدثت في بعض البلاد، وكل شخص يضحك على أبناء الناس ويلقط الأبناء الذين رغبون في الاستقامة من الجامعات، ويشكل حزبا سخيفا ثلجا يشتت به شمل أمة محمد، هذا ينبغي أن يحذر منه أشد التحذير، لكونه يفرق أمة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفي قول رسول الله دعوها فإنها منتنة، بعد قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وبعد قوله عليه الصلاة والسلام تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فللمؤمنين حقوق على بعضهم البعض، أما كونهم يقصرون هذه الحقوق على فئات معينة انتظمت معهم ويهجرون الآخرين ويطعنون في أعراضهم، فهذا نذير شؤم على هذه الطليعة الفاسدة الشريرة التي تتحزب تحزبا يضر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد توجع منها في كل زمان وفي كل مكان أئمة الهدى في تلك الأزمان. فلما رأى الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام فرقة فرقت الناس في زمانه، وهو التقليد المذهبي، وكذا رأى الفرق كالروافض والنواصب وغير هؤلاء، من لم ينتظم مع الفرقة يطعنون فيه طعنا شديدا، ولا يتورعون من اتهامه بأي تهمة، لا يتورعون من اتهامك بأي تهمة إذا لم تنتظم معهم وتسمع لأميرهم وتسمع لكبيرهم. يقول الصنعاني متوجعا: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرجل، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه آل الرفض بالنصب فرية، ويرميه آل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. إذا كان اتباع الرسول اتباع الكتاب والسنة ذنب، فحبذا هذا من ذنب ألقى به ربي أجيب به الملكين في قبري. فجدير بنا أن نحذر من هذه التعصبات التي تمزق أمة محمد، ويختبئون في زوايا ويلقنون الناس الأفكار الشاذة التي يضللون الناس بها ويريثونهم بها العصبية والجهل. قد أحسن من قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. يكفينا أن نكون مسلمين على نهج صحابة النبي الأمين والتابعين لهم بإحسان، ونتآخى مع أهل الإسلام، نتعاون على البر والتقوى في كل ما يجيزه لنا شرعنا وبقدر استطاعتنا. أما أن نجلس كل جماعة تتشرذم ولها كبير ولها أمير، ومن لم ينتظم معنا فهو علينا، هذه أزمنة الترهات يفترض أنها قد ذهبت، وأن العقول قد نضجت، وأن الأفئدة قد أرشدت، والحمد لله. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسبق وذكرنا أن هذا أيضا الانحراف، أن هذا أيضا الانحراف ينسحب أيضا على الآراء المذهبية الشاذة التي تقلدها قوم وحاربوا من لم يلتزم هذه الآراء المذهبية، حتى الآراء المذهبية الجامدة، حتى قال قائلهم: ما قد كرر مرارا إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فرقة فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك الشعوبية أيضا والأمور التي استحدثت وما أقبح ما يصنعه المصريون والصحفيون وهم يشجعون فريق كرة قدم طائش متهور، إذ يسمون الفريق فريق الفراعنة لإحياء التراث الكافر الفرعوني، وآخرون في بلاد أخرى يحيونها في نقية، وآخرون بابلية آشورية، وكل يثير النارة الجاهلية السبائية الحميرية في اليمن والفينيقية في مصر. ومن أجل ذلك رصدت جامعات وجماعات التفريق بين أمة محمد، كجماعة تركيا الفتاة التي منعت من تداول لغة العرب وفرقت بين المسلمين العرب وبين الأتراك، وكنعرة القومية العربية الباطلة التي فنها وأسسها الهالك جمال بن عبد الناصر وفرق بها بين العرب وبين سائر المسلمين، وكان يقدم اللبناني النصراني على المسلم الباكستاني تحت هذه النعرة، نعرة القومية العربية. ثم بعد ذلك ما يحدث الآن من تشتيت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مصري وهذا سعودي، هذا يفترض أنه للتعارف فقط، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا لا لعصبية جاهلية. فكل ما من شأنه أن يفرق الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام سلفه السيء عبد الله بن أبي بن سلول قاتله الله. فانتبهوا أيها الإخوة ولا تتعصبوا عصبيات تضلون وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنع، تتشرذمون وأنتم تخالفون نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم. ولكنها الأهواء التي تعصف بعقول تابعيها، أهواء تعصف بعقول المقلدة الأعيان، فلنكن منها على حذر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجد إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد تتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف كما قال عليه الصلاة والسلام، بل قد تتضاعف الحسنة إلى ملايين الأضعاف، لحديث: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولو كعدل تمرة فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، فالتمرة تتنامى حتى تصير كالجبل العظيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال فريق من علمائنا وأئمتنا، إن الصدقة قد تتضاعف بناء على أمور. من هذه الأمور: هل سترت على الفقير أثناء التصدق أم أنك لم تستر عليه؟ إذا كنت بالغت في الستر على الفقير كان الضعيف أعظم. كذلك: هل وضعتها في يد هي محتاجة إليها أم في يد مستغنية عنها؟ كذلك: هل وضع في يد قريب فقير أم في يد شخص بعيد؟ فالصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة في وقت الاحتياج أجرها أعظم. هل تصدقت ونفسك طيبة بصدقتك، أم تصدقت وأنت ندمان على هذه الصدقة؟ هل سألت الله القبول أم لم تسأل الله القبول؟ فهذه كلها أسباب في تضعيف الصدقات، فقد تتضاعف صدقتك إلى 10 أمثالها، قد تتضاعف إلى 20، قد تتضاعف إلى 700 ضعف، قد تنمو وتربو حتى تكون كالجبل العظيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجد إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل يا رسول الله كذا، قل يا أيها المسلم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، مائلا عن الشرك وما كان من المشركين، وإن صلاتي ونسكي، أما الصلاة معروفة، لا أركع إلا لله، لا أسجد إلا له، لا أتوجه إلا إليه مخلصا له ديني، ونسكي ذبحي، وكل أنساكي كذلك، ومحياي حياتي كلها، ومماتي وما بعد الممات أبتغي به وجه الله، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المستسلمين، أول المبادرين إلى الاستسلام، أول المطيعين، أو أول المسلمين في زماني. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكتب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالمرد إلى الله لبيان ما كنا نختلف فيه، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي في الدنيا. لماذا رفع بعضنا فوق بعض درجات؟ ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فسبق وبينا أن الغني فتنة للفقير. قل الفقير لماذا أغناه الله أفقرا، والفقير فتنة للغني، فاستحقره ويزدريه. الدميمة فتنة للوضيئة الحسناء، والوضيئة فتنة للدميمة. هذه تقول لماذا جعلني الله دميمة، وتلك تسخر من الأخرى، وهكذا دائما وأبدا. هذا الزكي فتنة للغبي، والغبي فتنة للزكي، الضعيف فتنة للقوي، والقوي فتنة للضعيف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. كذلك ذو المنصب فتنة للوضيع، والوضيع فتنة لذي المنصب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. غفر الله لنا ولكم ووقانا وإياكم سوء الحساب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما الحكم في حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث؟ وما الرأي في من تكلم في الحديث بضعف؟ وهل صح الإجماع الذي روي في وقوعه ثلاث؟ الإجماع لم يصح، والحديث في صحيح مسلم. ومن الدليل أيضا على عدم وقوع الطلاق الثلاث قوله تعالى الطلاق مرتان استمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالجمع بين الثلاث خلاف السنة، ولم يحدث ذلك على عهد النبي لا في قصة الملاعنة، ولا يكم الاستدلال بها، لأن الملاعنة نفسها تعتبر تفريقا أبديا. والله أعلم. يسأل عن أسماء الله، عن اسم الله الأعظم. لم يثبت خبر في اسم الله الأعظم، لم يثبت خبر عن النبي عليه السلام في اسم الله الأعظم، وكل الأحاديث التي وردت في تحديد اسم الله الأعظم وذكر اسم الله الأعظم لا يثبت منها خبر. وبعض العلماء يقولون إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة في الله، وذلك لأن كل الأسماء الأخرى أضيفت إليه: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، كذا قالوا. فلما اعترض عليهم فلماذا ناس كثيرون يدعون بهذا الاسم ولا يستجاب لهم، ويفترض أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب، فقالوا: لم تتوافر سائر شرائط الدعاء بل تخلفت. فمثلا شخص يقول: اللهم ارزقني، وهو لم يأخذ بالأسباب، تخلف هنا سبب أو تخلف شيء. رجل يقول: يا الله ارزقني، وهو يأكل الحرام، كذا قالوا. لكن على كل اسم الله الأعظم لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى. إخوة وأخوات يسألونكم الدعاء، فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوجههم إيانا وإياكم لكل خير. حديث إن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، الحديث ثابت، وقد تكلم على فقه ابن خزيمة في الصحيح كلاما طيبا بارك الله. ما القول في مقاطعة الزوج لأم زوجته؟ هل هي من رحمه الذي يطالب بوصيها؟ ليست من رحمه، ولكن من باب الإحسان إلى الزوجة، فخيركم خيركم لأهله أن يحسن الشخص إلى أهلها، والله أعلم. هل يجوز لي الزواج من بنت خالة أمي؟ نعم، يجوز الزواج من بنت خالة أمك. هل ورد أن أمير المؤمنين عثمان قرأ القرآن في ركعة واحدة من الليل؟ ورد ذلك، كل الآثار التي وردت، كل الأسانيد التي وردت بهذا فيها مقال، لكن بعض العلماء بمجموعها يصححها، وهذا من قول عن عثمان: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: حصل بيني وبين جاري مشكلة، فسبني وضربني هو وزوجته وابنه، وكسر العجلة والنظارة، فذهبت إلى الشرطة وعملت محضرا، وذهبوا إلى القسم وخرجوا بالمال، ماذا أفعل؟ تنازل عن المحضر بتعويض 1000 جنيه كما قال أحد الرجال، أم ماذا أفعل؟ إن حلت المسألة بينكما ورضيت أنت بمقابل 1000 جنيه قابل الضرب وتكسير العجلة جاز لك ذلك، وإن استمررت في شكواك فلك ذلك أيضا. وإذا رأيتهم تابوا وأنابوا وندموا على صنعهم فالعفو أولى، والله أعلم. ما الرأي في الخلوة الشرعية للسجين؟ الخلوة الشرعية يعني خلوة السجين مع زوجته، إذا كانت مستورة فلا بأس، إذا كانت سيراهم أحد فلا يجوز. الكلام على بعض المساجين والمعتقلين تمكنهم إدارات السجون من الخلوة بنسائهم أثناء الزيارة، فإن كانت هناك مآمن، إذا كان الجو آمنا فلا بأس، إن خشيت شيئا فاستر على نفسك. الحديث التي وردت في فضائل شهر رجب أغلبها لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن رجب من الأشهر الحرم، والله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن الأشهر الحرم، وهذا مطلعها أو هذه ليلتها، فيجب أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا في هذا الشهر، وأن نحفظ ألسنتنا وأعراضنا وأعراض إخواننا. بارك الله فيكم. قل عملت وسيطا بين بائع ومشتر، فقال البائع لك مبلغ كذا إن بعت السلعة، فأخذت المبلغ ولكنه عنده ظن أن يتوزع المال على الفقراء، المال حقك توزعه أو لا توزعه، لست بمخاطب بظنه. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا في الاعتكاف في رمضان عند الإفطار ليأكل الصائمون؟ لا يجوز لعدة وجوه. لأن أولا القيمة لا تجوز في كفارة اليمين، ثانيا لا يجوز إخراجها في الاعتكاف لأن الاعتكاف يجمع الأثرياء الفقراء، والكفارة مقيدة بالمساكين، والله أعلم. نعم النصارى في كفارة اليمين، أيوة. كفارة اليمين ليست مقيدة بالمسلمين، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يذكر تقييدا، والله أعلم. ما صحة قول ما وقع بلاه إلا بذنب؟ يعني عندنا الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن هنالك تفصيل أن الشخص قد يكون صالحا ويبتلى أيضا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لكن الآية أغلبية والله أعلم. ورث شخص قطعة أرض عن أبيه وباعها وأنفق ثمنها، وبعد شخص بعد 10 سنوات ظهر له أن أباه كان قد باعها لقريب له، وثبت ذلك بالأوراق الرسمية، كيف يرد هذا الشخص المال لصاحب الأرض؟ دي قضية تنظر ويستمع فيها للأطراف ويصل فيها الشخص إلى حل وسط. هل كان هذا القريب يعلم أنها بيعت أو لم يكن؟ هل بيعت خلسة أم لم تبع خلسة؟ إلى غير ذلك. هل يجوز لفتاة منتقبة لديها مشكلة في النظر تريد أن تلبس النظارة، وهي تلبس النظارة، هل يجوز أن تعمل عملية تصحيح النظر عن طريق الليزر وسيؤدي ذلك إلى كشف وجهها؟ نعم يجوز لها ذلك، وهذه ضرورة، والله أعلم. يقول اشتريت بضاعة وربحت ثمنها، مش فاهم السؤال، ثم وجدت السلعة في مكان آخر رخيصة عن الذي اشتريتها في المرة الأولى، هل يجوز أن أشتري هذه السلعة الرخيصة وأردها إلى الذي اشتريتها منه في المرة الأولى بعد أن ربحت؟ لا يجوز، من البيعان بالخيار ما لم يتفرق وقد تم التفرق. هل استعمال السواك عند الوضوء يكون عند المضمضة؟ يعني بصفة عامة قد يكون قبل المضمضة، وقد يكون في وسطها، وقد يكون بعدها، وعند الصلاة كذلك. فتاة وقعت في الزنا وتريد أن تتزوج، ماذا تفعل؟ هل تخبر الرجل المتقدم إليها؟ تستر على نفسها ولا تحدث أحدا بتلك الفاحشة؟ رجل تزوج امرأة مطلقة وأنجب منها أولادا، فأخبرته بعد سنوات من الزواج أنه تزوجها في العدة، فما حكم هذا الزواج؟ الزواج باطل، الزواج باطل ويفارقها في الحال وينتظر حتى تستأنس عدة جديدة، وبعد ذلك هنالك للعلماء قولان. فكان عمر يعذر من فعل ذلك بأن يمنعها من الزواج منه، وبعضهم يسوغ له ذلك، والدليل مع من سوغ، لكن يفترق الآن منها، والأولاد أولاده، لكن أولاد شبهة، والله أعلم، وليس عليه إثم. يقول: عندنا شيخ في القرية كان يدرس التوحيد والفقه، ثم إنه انبهر بالشيعة في إيران من الناحية السياسية، ويعيب على علماء السلف تحذيرهم الناس من معتقد الروافض. هذا الشخص جاهل جدا، إذا كان يعني يدرس الناس التوحيد وبعد ذلك يثني على الشيعة الذين ينقضون التوحيد وعرى التوحيد، فما المشاهد والقباب التي هي شائعة في بلاد المسلمين إلا من أثر هذا التشيع البغيض؟ ما هذه الأضرحة التي يطاف بها في بلاد المسلمين إلا بسبب هذا التشيع البغيض الذي بثه الفاطميون البرابرة ونشروه في مصر؟ نعم. يقول أخ السائل: من المعلوم أننا أهل السنة لا نقدس الأشخاص من المشايخ والدعاء، لكن هل هناك أحد من المشايخ يكون حجة؟ شو هناك فارق بين لا تقدس وبين توقر؟ أنت مأمور بإنزال أهل العلم منزلتهم، ليس معناك أنك لا تقدس أن تكون بذيئا سفيئا تتطاول على العلماء تحت شعار أنك لا تقدس. فيأتي طالب العلم المبتدئ الحدث ويقول رأيك رأي أبي بكر وعمر، وهم بشر ونحن بشر، يقول أنه تحت شعار لا نقدس خشب. عندنا أمرنا بإنزال الناس منازلهم، أمرنا بتوقير الكبير وتوقير أهل العلم والسؤال بتلطف، فليس معنى أننا لا نقدس أننا ننال منهم أو أننا نزدريهم أو أننا نسفه آراءهم، إنما السؤال يكون بإنزالهم المنزلة. صحيح الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألهم ما البينة التي عندكم من الكتاب والسنة بأسلوب هادئ، وليس هناك حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله. ليس معنى هذا أبدا انتقاص العلماء، فهذا الكلام شعار بنى عليه السفهاء أقوالهم في أهل العلم قاطبة، فيطعنون في العلماء تحت قول أننا لا نقدس أحدا، فلينتبه لذلك. نعم، هو خلاص ترك التدريس الذي درس التوحيد وانخرط في المذهب الشيعي، كفى الله المسلمين شره. امرأة طلقها زوجها بقوله: والله العظيم انت طالق وحرام علي، منذ شهرين، ثم وثق هذا الطلاق منذ ايام وهي الطلقة الثالثة، هل عدتها منذ شهرين ام من توثيق الطلاق؟ منذ ان اخبرت بالطلاق، منذ أن أخبرت بالطلاق، والله أعلم. لكن أحتاج إلى مراجعة يا أخوة هذه المسألة، يعني إذا طلق الرجل امرأته عندما زن سرا وثيقة قديمة ولم تخبر إلا بعد شهر، هل تبدأ عدتها من الشهر ثلاثة قروء أم أنها قد انتهى أمرها؟ لأنه ورد علي أن عثمان رضي الله عنه في مسألة المختلعة يرى، ورد على عثمان قولان، أن عثمان قولان في عدة المختلعة، قول من القولين، طبعا الجمهور يقولون المختلعة عدتها عدة المطلقة، لكن عثمان وابن عباس اتفق في رأي أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وعثمان فرض بقول آخر إضافي إلى قوله الأول الذي شارك فيه ابن عباس، حاصله أن المختلعة إذا طال بها الأمد عن زوجها الذي خلعها فلا تعتد أصلا. هذا كانت بعيدة العهد، بعيدة العهد عن الزوج فإنها لا تعتد أصلا، هذا قول عثمان. لكن نحتاج إلى مراجعة مسألتنا هذه التي هي: رجل طلق زوجته عند المأذون منذ شهرين ولم يخبرها إلا الآن، هل تكون عدتها قد انقضت أم أنها تعتد منذ وصول الخبر إليها؟ فنظرة إلى ميسرة، حيث أنني أفقد النص في هذه المسألة الآن. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.